وكذلك يجتبيك ربك

وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون وجاءوا قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون وجاء والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واتبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لها باب قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. ريحنا أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستغفر ولئن لم يفعل أمره ليسجنن ويكون من الصاغرين Thank you. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقيها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الفاتحة